بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، آمين. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ نكاح الأمة على الحرة عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر رضي الله عنهم سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكره أن يجمع بينهما. باب نكاح الأمة على الحرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول لنا مالك رحمه الله: باب نكاح الأمة على الحرة، يعني إذا كان عنده حرة ويتزوج يعني معها أمة. ومن المعلوم أن الزواج من الأمة يعني إنما يكون عند عدم القدرة على الزواج من الحرة، كما جاء ذلك في القرآن: وما لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. يعني فليس الإنسان يعني كما يريد أن يتزوج الأمة بإطلاق، وإنما يتزوجها عندما يعجز عن نهر الحرة ويحتاج إلى الزواج ويخشى العنت، لأنه ذكر ذلك بشرطين: أن لا يستطيع نهر الحرة، وأن يخشى العنت، يعني هذا هو الذي جاء في سورة النساء. وهنا يعني ذكر يعني زواج الأمة على الحرة، يعني والأصل أن الأمة لا يجوز الزواج بها إلا إذا لم يقدر على ثمن الحرة، لم يقدر على مهر الحرة، فإنه يحتاج إلى أنه يتزوج أمة كما جاء ذلك في سورة النساء، وبشرطين: يعني أن لا يقدر على مهر الحرة، وأن يخشى العنت، ذلك لمن خشى العنت منكم. ثم ذكر هذا الأثر عبد الله بن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما كره ذلك، يعني أن الإنسان لا يفعل هذا الشيء. نعم. بعد. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة، فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم. نعم، وهذا مثل الذي قبل، إلا أن فيه تفصيل، ولكن الأصل كما ذكرت أن الحرة يعني الحر لا يتزوج الأمة إلا إذا عجز عن مهر الحرة وخشي العنت. نعم. قال مالك: ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا لحرة، ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشى العنت، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، وقال عز وجل: ذلك لمن خشي العنت منكم. قال مالك: والعنت هو الزنا. ثم ذكر هذا الأثر عن مالك رحمه الله، وفيه التفصيل الذي يطابق ما جاء في يعني في سورة النساء، وهو أن الإنسان يعني لا يقدم على زواج من الأمة إلا إذا عجز عن مهر الحرة، وأيضا يعني كونه يعني يخشى العنت لو لم يحصل منه الزواج، يعني يخشى الزنا، أنه يقع في الزنا فلو يتزوج الأمة. هذا التفصيل الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله يعني في هذا الباب هو المطابق أو الموافق لما جاء في آية النساء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الرجل يملك المرأة وقد كانت تحته ففارقها. عن مالك ما جاء في الرجل يملك المرأة وقد كانت تحته ففارقها. نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثة ثم يشتريها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أعد. عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها، قال إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. بابه ما جاء في الرجل يملك المرأة وقد كانت تحته ففارقها. نعم، باب الرجل يملك المرأة وقد كانت تحته بالزواج، لأنها كانت يعني زوجة له، وأنه أبيح له زواجها لأنه لا يجد مهر حرة، ثم إنه بعد ذلك دخلت في ملكه، ثم إنها بعد ذلك دخلت في ملكه، فصار يعني هو يعني مالكها، صار مالكها. إشكال الأثر قال أنه زيد بن ثابت يقول كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يعني المراد بهذا أن الرجل إذا كان زوجته أمة وقد طلقها ثلاثا ثم اشتراها وصارت في ملكه أنه لا يطأها حتى يعني تنكح زوج حتى تنكح زوجا غيره، يعني لأنه يعني قد طلقها ثلاثا وهي زوجته، فلا يطأها في ملك مين حتى تنكح زوجا غيره. نعم. عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئل عن رجل زوج عبدا له جارية فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها له، هل تحل له بملك اليمين؟ أعيد. قال لا. أعيد. عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن رجل زوج عبدا له جارية فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها له، هل تحل له بملك اليمين؟ فقال لا حتى تنكح زوجا غيره. يعني معناه أن عبدا تزوج أمة، يعني عبد تزوج أمة ثم إنه يعني طلقها البتة، يعني طلقها ثلاثة ثم وهبها له، فإنه ليس له أن يطأها إلا يعني ليس له أن يطأ هذه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، يعني فهو مثل مسألة السابقة. نعم. عن مالك إن أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد كان طلقها واحدة، فقال تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها، فإن بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره. وهذا مثل الذي قبله، إلا أن إذا طلقها واحدة فإن له أن يطأها، لأنه ما بس طلاقها بحيث تحتاج إلى أن يعني تنكح يعني رجل آخر يعني غيره، وإنما بقي عليه طلقات، فإذا يختلف الذي طلقها واحدة عن الذي طلقها ثلاثا يعني حتى تنكح رجلا غيره، وأما هذه فإن الأولى والثانية كذلك هي يعني يستطيع أن يستمتع بها ويستفيد منها، لأنه ما حصل الطلاق الذي يمنعه من أن يتزوجها يعني إلا بعد زوج. نعم. أن ينكحها إلا بعد زوج. نعم. قال مالك في الرجل ينكح المرأة الأمة فتلد منه ثم يبتاعها، إنها لا تكون أم ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه وهي لغيره حتى تلد منه، هي في ملكه بعد ابتياعه إياها. قال مالك وإن اشتراها وهي حامل ثم وضعت عنده كانت أم ولد بذلك الحمل فيما نرى، والله أعلم. ثم ذكر يعني هذا الأثر أن مالك وأن المرأة رجل تزوج امرأة يعني وولدت له، ثم إنه يعني إنها يعني عتقت، فإنه لا تكون ولد يعني لا تكون ولد بذلك، لأن هذا الولد جاء قبل أن تكون في ملكه، وإنما يعني في زواجه كان زوجا لها، فيعني فهي لا تكون يعني أم ولد، لأنها ما جاءت يعني وطأها وهي أمة له، لأن التي يطأها وهي أمة له هي ليس الأم ولدي، ليس له أن يبيعها وليس له أن يهبها، وإنما تبقى في عصمته وفي ملكه حتى يتوفى ثم تعتق بعد ذلك. فهذه لا يقال لها أم ولد لأنها ولدت له قبل أن تعتق. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها. عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطى إحداهما بعد الأخرى، فقال عمر: ما أحب أن أخبرهما جميعا، ونهاه عن ذلك. باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها. باب ما جاء في إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها، يعني بملك اليمين، يعني معنى ذلك أن له عنده أختان بملك اليمين وعنده ابنه وأمها يعني بملك اليمين. ومن المعلوم أن الذي جاء في القرآن في يعني في تحريم التحريم إنما جاء في يعني جاء في قوله وأن تجمعوا بين أختين، يعني في يعني الحرائر، يعني ليس ملك يمين، وإنما حصل الخلاف فيما يتعلق بجمعهما بملك اليمين، هل يطأهما أم لا. وقد يعني جاء ما يدل على أنهما مثل ملك اليمين، يعني مثل الحرائر، ليس له أن يجمع، ليس له أن يطأهما، وليس له أن يجمع أن يطأ الأم وبنتها وهما في ملك يمينه، لأن هذا ما جاء فيه نص يدل على جوازه. وقد جاء ما يدل كما في الأثر السائل الذي سيأتي: أحلتهما آية وحرمتهما آية، حرمتهما وأن تجمع بين أختين التي جاءت في الحرائر فتكون مثلها لما، وحرم وباحتهما وآية وحلكم ما وراء ذلك، وحل لكم ما وراء ذلك. نعم. هذا ثابت عن عمر. عمر يقول: ما أحب أن أخبرهما جميعا ونهاهما عن ذلك. أخبرهما يعني أطأهما، أخبرهما يعني معناه أطأهما. نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما، فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. قال: فخرج من عندي فلقي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا. قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب. ثم ذكر هذا الأثر عن عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، وأن أن أن أن أن أن أنه لا يطأ يعني الأختين بملك اليمين، قال: لأنها حرمتهما آية وحلتهما آية، عليها حرمتهما أن تجمع بين الأختين اللي في الحرائر، وحرمتهما وحلتهما آية وحلتهما وراء ذلك، يعني فإذا يعني يكون يعني الإماء تختلف عن الحرائر. لكن يعني لكن الذي رآه عثمان ورآه علي رضي الله تعالى عنهما أنه ليس له أن يقدم على ذلك، وإنما يعاملان معاملة الحرائر، يعاملان معاملة الحرائر، فلا يجمع بينهما في ملك اليمين بأن يطأ هذه ويطأ هذه، وإنما يعني إذا وطئ واحدة لا يطأ الأخرى. نعم. نعم. عن مالك أنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك. نعم. قال مالك: في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها ثم يريد أن يصيب أختها، إنها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح أو عتاقة أو كتابة أو ما أشبه ذلك، أو يزوجها عبده أو عبد غيره. أشكال الأسئلة ترعي. قال مالك: في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها. نعم. ثم يريد أن يصيب أختها. نعم. قال: إنها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها، حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح أو عتاقة أو كتابة. يعني إذا كان عنده أمتان يعني أختان ونفح يعني الثانية ونفح إحداهما، فإنه ليس له أن يطأ الثانية حتى يعني تكون هذه ثانية يعني أنكحها زوجها أو يعني أو حصل لها زواج ويعني يعني زوجها فخرجت من يعني خرجت من من خرج الاستمتاع بها منه بالزواج الذي حصل لها من غيره، فإنه في هذه الحالة يعني له أن يطأ أختها هذه التي وطأها ويستمر على وطئها، وتلك يعني إذا خرجت من عصمته فإن خرجت من كونها ملك يمين يطأها لملك اليمين، وإنما زوجها فإنها لا تحل له لأنه يملكها مسلوبة البضع، يعني لأن البضع لا يملكه لأنه زوج غيره إياها، فخرج فبقيت في ملكه وخرج وبضعها صار ليس له وإنما هو لغيره. نعم. الآن يا شيخ الراجح في هذا الباب في إصابة الأختين بملك اليمين، والله الراجح أنه منه ما يحصل وهذا اللي فيه الاحتياط مثل ما جاء عن الصحابة. نعم. والنهي إنما هو عن الجمع، أما لو أصاب الأولى ثم يعني باعها أو كذا ثم هذا ما في إشكال، هذا نعم الكلام على الجمع. نعم. قال رحمه الله تعالى: النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه. عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال: لا تمتسها فإني قد كشفتها. ثم قال باب النهي أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه. النهي أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه، يعني هذا يعني مبني على قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فالأب إذا يعني استمتع يعني من جارية ثم وهبها لابنه فإنه لا يستمتع بها، لأنه يدخل تحت قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر، قال إيش؟ أن عمر وهب لابنه جارية. نعم. فقال: لا تمسسها فإني قد كشفتها. وهب لابنه جارية فقال: لا تمسسها فإني كشفتها، يعني أنه كشف عورتها أو أنه يعني استمتع بها يعني باستمع ولا لم يكن بجماع، يعني قال: لا تمسسها، يعني وإنما له أن يستخدمها ويزوجها، وإلا فإنه ليس له أن يطأها وقد استمتع بها أبوه سواء بالوطع أو بما دون الوطع. نعم. عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه قال: وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية فقال: لا تقربها فإني قد أردتها فلم أنبسط لها. ثم ذكر هذا الأثر ومثل الذي قبل أنه عنده جارية وهبها لابنه وقد قال: إني قد أردت أن أستمتع بها فلم أنبسط لها، يعني ما حصل أنه التمكن أو أنه قدر، ولكنه حصل منه يعني كشفها ويعني محاولة الجماع ولكنه لم يستطع، فقال إنه لا يقربها، لأنها يعني مثل كأنها مثل منكوحة الأب بقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وإنما يستفيد منها بالخدمة وله أن يزوجها. نعم. قال مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا نهشل بن الأسود قال للقاسم بن محمد: إني رأيت جارية لي منكشفا عنها وهي في القمر، فجلست منها مجلس الرجل من امرأته فقالت: إني حائض، فقمت فلم أقربها بعد، أفأهبها لابني يطأها؟ فنهاه القاسم عن ذلك. ثم ذكر يعني هذا الأثر ومثل الذي قبله، يعني أنه إذا يعني كشف المرأة ورأى عورتها وأراد أن يستمتع ولكنها هناك مانع بأن قالت حائض، فإنه بذلك ليس لابنه أن يطأها، يعني فهذه مثل المسائل السابقة. نعم. قال عن مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الملك بن مروان أنه وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها فقال: قد هممت أن أهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا. قال عبد الملك لمروان قال عبد الملك لمروان كان لمروان كان أورع منك، وهب لابنه جارية ثم قال: لا تقربها فإني قد رأيت ساقها منكشفة. يعني ذكر هذا الأثر أيضا هو أن يعني أن عبد الملك بن مروان أعطى يعني صاحب له وأعطاه جارية ويعني سأله عنها بعد ذلك وقال سأله عنها بعد ذلك فقال لقد هممت أن أهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا. نعم وهممت أن أهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا يعني يجامعها. والمقصود من ذلك أنه قد حصل منه الاستفادة منها يعني ليس مجرد يعني كونه يحكي أنه يعني يفعل بها كذا وكذا يعني هذا لا يعني لا ما في استمتاع منه ما حصل منه استمتاع. نعم قال رحمه الله تعالى النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب. قال مالك لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات. وقال الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فهن الإماء المؤمنات. قال مالك فإنما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية. قال مالك والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين. ثم ذكر بابه النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب. النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب يعني حرائر أهل الكتاب تمتح كما جاء ذلك في القرآن ولكن الإماء لا تنكح لأن الله عز وجل إنما أباح المؤمنة عند عدم القدرة على الحرة عند مهر الحرة فإنه ينكح المؤمنة وأما الكتابية فإنه لا يتزوجها وهي أمة لأن فيه نقصين يعني لأنه يجمع فيها نقصين النقص الأول يعني كونها أمة والثاني كونها غير مسلمة فيعني فالإباحة للزواج من الأمة إنما يكون في المؤمنة وأما إذا كانت يعني كافرة نصرانية أو يهودية فإنه لا يجوز أن يعقد عليها وأن يتزوجها لأنه يحصل بها نقصين نقص أن كونها أمة ونقص كونها كافرة كتابية يهودية أو نصرانية. نعم لكن تحل لسيدها بملك اليمين. نعم تحل لسيدها بملك اليمين يعني غير الزواج. نعم قال مالك ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين. ثم قال يعني ولا يحل وطء مجوسية بملك اليمين لأن اليهود النصارى هم الذين أحل للناس وطء نسائهم وأما يعني الكافرات الأخرى يعني مثل المجوسية والمشركات فإنهن لا يطعن لا بالزواج ولا بملك اليمين. نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في الإحصان عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال المحصنات من النساء هن أولات الأزواج ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا. أعد ما جاء في الإحصان. نعم عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال المحصنات من النساء هن أولات الأزواج ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا. ثم ذكر الإحصان وذكر هذا الأثر المحصنات يعني هن ذوات الأزواج والمحصنات من النساء يعني في الآية ذوات النساء والمحصنات من النساء أي ذوات الأزواج لأنها عطف على المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم كذا والمحصنات من النساء يعني ذوات الأزواج لأن من كانت مزوجة فهي حرام على كل أحد لأنها يعني حلال لزوجها وحرام على غيره ولا يحصل الاستفادة منها إلا بالزنا والعياذ بالله لأنها ذات زوج وذات الزوج يعني لا يستفيد منها إلا زوجها ولا يستفاد منها يعني بشيء من أمر آخر إلا عن طريق الزنا. وعلى هذا فإن يعني المحصنات يعني من المحرمات التي لا يجوز التزوج بهن لا يجوز الزواج بهن ذوات الأزواج ذات الزوج ليس لأحد يتزوجها لأنها في عصمة زوج. نعم. عن مالك عن ابن شهاب وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كان يقولان إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنته. ثم ذكر يعني هذا الأثر يعني إذا مس الحر الأمة فمسها فقد أحصنته يعني صار محصنا. والمقصود بكونه محصنا يعني خرج عن كونه بكر، لأن المحصن له أحكام والبكر له أحكام. المحصن يعني حكمه الرجم إذا حصل منه الزنا، وأما البكر فإنه يجلد من الجلد ويغرب. يعني فقال إذا يعني إذا ما قال إذا مس يعني أما فإنها قد أحصنته يعني إذا مسها يعني بالزواج. نعم. قال مالك وكل من أدركت كان يقول ذلك تحصن الأمة الحرة إذا نكحها فمسها. نعم. يعني هو مثل اللي قبله. نعم نفسه. نعم. قال مالك يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح، ولا تحصن الحرة العبد إلا أن يعتق وهو زوجها فيمسها بعد عتقه، فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته. نعم. قال مالك والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق فإنه لا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة حتى تنكح بعد عتقها فيصيب زوجها فذلك إحصانها. نعم. وهذا مثل ما تقدم من العبد يعني الأمة إذا وطئها وهي أمة فإنه لا ليست محصنة. نعم. وإنما محصنة إذا كانت عتقت ووطئت بعد العتق. نعم. قال مالك وفي الأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها إنه يحصنها إذا عتقت وهي عنده إذا هو أصابها بعد أن تعتق. نعم. وهذا مثل ما تقدم أنه إذا كانت أمة وأصابها فإنه لا يحصل إحصانها إلا إذا عتقت وحصل الاستمتاع بها بعد ذلك. نعم. قال مالك والحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة يحصن الحر المسلم إذا نكح إحداهن فأصابها. يعني الحرة يعني سواء كانت نصرانية أو يهودية، وكذلك يعني المسلمة الأمة المسلمة إذا حصل نكاح واحد منهن فإنه يحصل الإحصان. نعم له. نعم. قال رحمه الله تعالى نكاح المتعة. عن مالك عن ابن شهاب ننتهي عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن شاء الله يعني نعود إلى الدرس يعني في يوم الاثنين يعني ثاني شوال، وسيكون البث يعني يعود إلى ما كان عليه بعد المغرب، لأنه كان في رمضان الساعة 11 والبث يعني في شوال مثل ما كان في شعبان وما قبله، فإنه يكون بعد المغرب إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، بلغكم الله آمالكم وحقق رجاءكم، ونفعنا الله بما سمعنا، عفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.